بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: علم اليقين. القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر المبارك هو حق اليقين. سوف نوضح في هذه الحلقة بإذن الله ما هو العلم، وما هو علم اليقين، وما هي عين اليقين، ثم ما هو حق اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو غوص وثبات مستند إلى إيمان حق ومعرفة عميقة، ويتم الوصول لليقين عن طريق البصيرة. لماذا؟ لأنه علوم ربانية الأساس، قرآنية المنبع، وسيلته التلقي. قال تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، في سورة النمل الآية السادسة. ما هو العلم بشكل عام؟ العلم هو نظام المعارف والقوانين والنظم والحيثيات المدركة بالحواس الخمس، ويتم الوصول للعلم عن طريق البصر. قال تعالى: الذي علم بالقلم، بسورة العلق الآية 4. فهو، أي العلم، المادة المرئية، وهذه المعارف هي العلوم الظاهرة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بسورة الروم الآية 7. أما هذه العلوم فهي ما يسمى علم الظن، وعلم الظن يتعارض مع علم اليقين. فنحن نرى العلماء في مختلف الاختصاصات، في الطب، في الهندسة، في الإلكترونيات وإلى آخره، وفي كل المجتمعات المختلفة، ولكن نرى بعض هؤلاء يؤمنون بغير الله تعالى أو ينكرون وجود الخالق سبحانه. إذن لا تكفي العلوم الدنيوية والعلوم الظاهرة من أجل أن نصل إلى الإيمان بالآخرة أو الإيمان بحق اليقين. مراتب اليقين: لليقين ثلاث حالات أو مراتب، هي من المعرفة مسلسلة بالشكل التالي. أولاً، علم اليقين. علم اليقين هو النبأ الصادق عن شيء لكن دون رؤيته أو التعامل معه. قال تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين، بسورة التكاثر الآية 5. فالجن وجهنم والملائكة واليوم الآخر هم بالنسبة لنا علم يقين بالوقت الحالي ونحن في الحياة الدنيا، لأن لدينا نبأ صادقا عنهم جاءنا عبر الديانات السماوية، وخاصة القرآن الكريم الذي نزل في هذا الشهر. وهذا العلم، أي علم اليقين، يتطلب فكرا مؤمنا صادقا صابرا، فهو شرف للمؤمن وتشريف من الخالق، وهو المكمل لعلم الهدى الذي يخص شعائر الشريعة والفقه. لذلك على الإنسان أن لا يقتصر علمه على المعارف مثل الطب والهندسة والعلوم والفلك فقط، بل أن يطلب من الله أن يزيده من العلوم الأسمى. لذلك جاءت الآية الكريمة لتقول: وقل ربي زدني علما، بسورة طه 114. وهذا عطاء إلهي يمن به على من يشاء، مثل ما من على يعقوب عليه السلام فقال عنه: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بسورة يوسف الآية 68. أي لا يعلمون هذا النوع من العلم، لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء بصورة فاطر، الآية 28. إذن العلماء وليس أصحاب المعارف. إذن علينا أن نتمسك بعلم اليقين وليس العلوم الظاهرية في الحياة الدنيا. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع معكم فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. الآن عين اليقين. عين اليقين هو رؤية الشيء فقط لكن دون التعامل معه. فيوم البعث عندما يرى الناس جهنم وقبل دخولها ستكون بالنسبة لهم قد أصبحت عين اليقين. قال تعالى في سورة التكاثر الآية 7: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. من الأمثلة عن عين اليقين حاليا نحن نرى النجوم لكن لا نتعامل معها، نرى المريخ ونرى الكواكب لكن لسنا بداخلها ولم نتعامل معها، فهي بالنسبة لنا عين يقين وليست حق يقين. لكن ما هو حق اليقين؟ حق اليقين هو التعامل مع الشيء ومعرفة تأثيره. فبعد دخول جهنم تصبح حق يقين. قال تعالى: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين، بصورة الواقعة الآية 94. والقرآن الكريم بعد أن نزل في هذا الشهر المبارك أصبح بالنسبة لنا حق يقين، لأننا تعاملنا معه وتفاعلنا معه وأخذنا منه الكثير من العلوم والكثير من الشريعة والفقه. قال تعالى لذلك على القرآن الكريم: وإنه لحق اليقين، بصورة الحاقة الآية 51. ونلاحظ أنه قال لحق، وضع لام التوكيد الثقيلة بكلمة حق. لذلك يجب التعامل معه وخاصة في هذا الشهر المبارك على أنه حق يقين. والإيمان الإيمان بكل ما ورد به من معلومات وكل ما ورد به من حقائق وكل ما ورد به من تشريعات على أنها حق يقين. مثال: الإيمان بالآخرة يجب أن يكون حق يقين، وهذه صفات المتقين. لذلك نجد في بداية القرآن الكريم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، بصورة البقرة الآية 2. إذن علينا أن نتعامل مع القرآن الكريم على أنه حق يقين في هذا الشهر الفضيل. ونعطي مثالا عن عالم الجن. فالجن بالنسبة لنا في الحياة الدنيا حاليا هم علم يقين، لكن كان الجن حق يقين عند سليمان عليه السلام حيث رآهم وسخرهم للعمل. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون، بسورة النمل الآية 17. يوزعون أي يتبع بعضهم بعضا. وقد قسم سليمان عليه السلام قسم الجن إلى قسمين، فالفئة الكافرة منهم وأقصد الشياطين سخرهم للأشغال الشاقة. قال تعالى: والشياطين كل بناء وغواص، بصورة صاد الآية 37. أما باقي الأعمال الهينة والغير شاقة فكانت للجن. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، بصورة سبأ الآية 12. ماذا يعني قدور راسيات؟ أي قدور فخارية ضخمة لا يعني ثابتة في مكانها، لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر. أما الجفان فهي أوعية تناول الطعام، وقال كالجواب أي تشبه أحواض الماء الضخمة. إذن سليمان عليه السلام كان الجن بالنسبة له حق يقين لأنه تعامل معهم. ماذا يعني الصفاء ونحن في شهر الصفاء، في شهر المحبة، في شهر الإخاء؟ صفاء الإنسان يتمثل في صحة عقله وإدراكه، أي هو الصحوة الفكرية نحو الخير ونحو السعادة للذات وللآخرين، فهو سر البقاء. والصفاء عن الشيء هو العلو عنه، ويتمثل في العلو عن ملذات الحياة الدنيا، ونحن في شهر الابتعاد أي الصيام عن كل الملذات. والله وحده فقط يرى الكلية بكليتها، والوجود والطاقة في عالم الصفاء هي طاقة ائتلاق. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة بصورة القيامة، الآية 22. أما في عالم العذاب فهو طاقة احتراق وليس ائتلاق. قال تعالى عنهم أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، في سورة يونس الآية 27. فالعاقل من خاف البقاء في الدنيا ورجى الانتقال إلى الآخرة، أي الرجوع إلى ربه. قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، حسب سورة الفجر الآية 27. إذن نحن في شهر رمضان واقتربت العشر الأواخر، فعلينا العودة إلى حق اليقين، ويجب أن نوقن أن كل آية نقرأها في القرآن نقف عندها، نتأملها، ندركها، نفهمها. قال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع يعني الفهم، أما الإنصات فهو السكوت. صلى الله عليه وسلم على من آمن بربه وبالكون وبالحقيقة إيمان حق اليقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم، ورحمة من لدنه، وبركاته.